وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر أعظم مانع من موانع عدم إجابة الدعاء. أعظم مانع إن الإنسان لما يكون بيأكل حرام، ده من أعظم أسباب إن هو حتى وإن أتى بأسباب الإجابة، يعني واحد رفع إيده وبيدعي وعمل كل الأسباب اللي هو يقدر عليها، ولكن ما دام بيأكل حرام ده من أعظم الموانع في إجابة الدعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. فالله سبحانه وتعالى طيب، منزه عن أي عيب ومنزه عن أي نقص سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا طيبة. لا يقبل إلا طيبة يعني لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، لا يقبل العمل اللي فيه شرك اللي فيه رياء، أو لا يقبل الصدقة إذا كانت من مال حرام. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني ينفعش حد يكتسب المال من حرام ويوم قايل ايه انا هتصدق بيه. الصدقة دي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما ينفعش يطلع الزكاة من فلوس الربا. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبة، فلا يقبل من الصدقة الا ما كانت من كسب طيب بنية طيبة. فقال: وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليه. فأكل الطيبات، أما الإنسان يأكل مال حلال، يعني يكتسب المال من حلال ويأكل طعام من حلال، ده من أعظم الأسباب لصلاح القلب وصلاح الجوارح، لأن الجسد ده بينبت على الأكل الحلال، والقلب ده بينصلح. فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، فربط الأكل الطيب المال الحلال بالعمل الصالح. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات، تمتع بالحلال الطيب، اكتسب المال من حلال، استمتع برزق ربنا سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال: ثم ذكر الرجل، ده مثال، ذكر الرجل يطيل السفر. تخيل إنسان مسافر يطيل السفر، أشعث يعني شعره كده إيه منعكش، أغبر يعني الوجه والملابس عليها غبار، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. يعني أنت لما تشوف المشهد ده من بعيد، مشهد إنسان هو مسافر والسفر من أسباب الإجابة، وأشعث أغبر والمسكنة من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء رفع اليدين من أسباب الإجابة، ويقول: يا رب يا رب، الإلحاح والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية من أسباب الإجابة. يعني الإنسان ده عنده أربع أسباب، أربع آداب من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأنى يستجاب لذلك. يعني الإنسان اللي بيدعي ده، المفروض أن أنت لما تشوف المشهد ده من بعيد تقول: ده أكيد الإنسان ده لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. إنسان في حالة من المسكنة والسفر والضعف ومبهدل فرفع ايده بيقول: يا رب يا رب، فانت تشوف كده بعيد تقول اكيد الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى لا يرده، خصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى كريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ان الله عز وجل حي كريم، يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى كريم. طيب إيه السبب اللي خلى الإنسان ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنى يستجاب لذلك؟ استبعاد إن الشخص ده ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعواته. فقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يعني الإنسان ده بيأكل حرام، مطعمه حرام، يتكسب المال من حرام، ويأكل ويطعم أولاده حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام، تغذى على الحرام، تربى على الحرام، وغذي بالحرام، وملبسه حرام. يعني الإنسان ده حياته هو عايش حرام في حرام، يأكل من حرام ويشرب حرام ويأكل حرام ويلبس الحرام ويتغذى ويطعم أولاده من الحرام. قال فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني كان غلام عبد عند أبي بكر رضي الله عنه، كان يعمل وكان يخرج لأبي بكر جزء من المال متفق عليه، يخرج له الخراج. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، يعني يأكل من المال الذي يأتي به هذا الغلام. قال فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، يعني الغلام جه فجاب لسيدنا الصديق رضي الله عنه طعام فأكل منه. قال فقال له الغلام تدري ما هذا؟ قال له انت عارف اللي انت اكلته ده ايه؟ قال تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. قال له أنا في الجاهلية أنا كان في إنسان كده ضحكت عليه، تكهنت بأمر من الأمور، توقعت شيء وعملت شيء كده من المخادعة وضحكت عليه، وما أحسن الكهانة. قال له أصلا أنا ما بفهمش يعني فيها، ولكن أنا خدعته، فاللي أنا توقعته للشخص ده حصل. قال فلقيني فأعطاني بذلك، يعني لما قابلني قال لي أنت كنت تكهنت بأمر وخلاص خد الإيه الأجرة بتاعتك الحلاوة بتاعتك. قال إيه؟ قال فهذا الذي أكلت، يعني بيقول لسيدنا أبو بكر الأكل اللي أنت أكلته ده ثمن اللي هو الكهانة، ده حلوان الكاهن. سيدنا أبو بكر عمل إيه مباشرة؟ قالت عائشة رضي الله عنها قالت فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. تخيل سيدنا أبو بكر دخل إيده فقاء كل شيء في بطنه، هو ورع ان هو ياكل اي حاجه فيها حرام. الناس اللي هي سبحان الله ناس بتتجرأ على الله سبحانه وتعالى لا يبالي ان هو ياكل مال، ان هو ياخد ارض من الحرام، ولا ياكل ورث اخته، ولا يظلم جار ليه، ولا ياكل اموال الناس بالباطل، ولا يمنع الحقوق، ولا يبقى طلب من حد شغلانه معينه، حد مثلا يشطب له الشقه ولا يعمل له حاجه، وبعدين بعد لما يخلص له ويعمل له الحاجه ما يدفعلوش الفلوس بتاعته ويبقى معاه الفلوس. والنبي عليه الصلاه والسلام قال مطل الغني ظلم، يعني واحد معاه فلوس وعليه دين ويماطل، ويبقى مثلا حد استلف من حد فلوس ويقول له هرجعها لك الاسبوع اللي جاي، ويفضل قاعد على الاسبوع ده سنه والتاني يتحايل عليه، او حد ياخد فلوس حد يشغلها عنده ويقعد سنين يتمنى بس الشخص ان هو بس ارجع يرجع لي بس راس المال، يعني انا مش عايز اربح بس رجع لي راس المال بس. فالناس اللي بتستحل اموال الناس، شوف سيدنا ابو بكر مجرد بس لقمه اكلها من حرام وهو ملوش دخل فيها، ما كانش يعرف. فادخل يده فقاء كل شيء في بطنه. في رويه في روايه لابي نعيم في الحليه وعند الامام احمد في كتاب الزهد قال فقيل له يرحمك الله كل هذا من اجل هذه اللقمه، يعني كبرت الموضوع قوي، ده هي لقمه وانت ما كنتش تعرف. قيل له يرحمك الله، فقال أبو بكر لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته، يعني لو هموت بس أطلع اللقمة الحرام اللي أنا أكلتها دي هطلعها، لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. شوف يا جماعة قد إيه سيدنا أبو بكر بيتورع أن هو يأكل لقمة من حرام، وناس بتاكل أراضي وتاكل أموال يعني ضخمة من حرام ولا يبالي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، يعني هو مش دي فلوس أو طيب الفلوس دي حلال حرام قرض ربا، هو لا يبالي، المهم ان دي فلوس وهيمسك الفلوس في ايده وياكل ويشرب وخلاص، دي بقى ايه رشوه، ده مال حرام، ده ظلم، ده اكل اموال الناس بالباطل، ده ارض هو تعدى عليها، المهم ان دي ايه فلوسه خلاص. لا يبالي، لا يهتم، لا يسأل هو المعاملة اللي أنا بتعاملها في التجارة دي حلال ولا حرام، مش فارق معاه، المهم إن أنا أخد فلوس وخلاص. ولذلك إحنا قلنا إن الإنسان ده أتى بأسباب من أسباب الإجابة، يعني قلنا إطالة السفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة المسافر، وإن هو الإنسان ده يعني أشعث وأغبر، وقال صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، ويمد يديه إلى السماء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبل هذه الدعوة. فلذلك الإنسان محتاج يركز. أحيانا ممكن يقول والله أنا بقالي كتير بدعي، دعيت، كان عندي بلاء، في مرض في في في في البيت عندي، أنا تعبان ولا ابني ولا زوجتي، ولا حاسس بخنقة وهم وضنك في الحياة، ولا أموري متعسرة وعندي مشاكل وعندي بلاءات، وأنا دعيت كتير، وممكن يقول لك ده أنا كمان طلعت عملت عمرة ورحت حجيت، من مال حرام، وهو مش منتبه إن هو في مانع أصلا، في مانع للإجابة، فهو مش واخد باله إن الدعوات اللي أنا بدعيها دي في حاجة بتحول بين هذه الدعوة وبين الإجابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثال تعامل الإنسان مع الدنيا، وإن هو يراعي الحلال والحرام. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا خايف عليكم من الدنيا، إن الدنيا تفتح على الناس ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أوياتي الخير بالشر، أوياتي الخير بالشر، يعني لو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا وأعطاه من المال، هل هذا الخير يأتي بالشر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فالصحابة يعني استنكروا، قالوا ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام بيتنزل عليه الوحي. في رواية النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مسح العرق قال أو خير هو، سأل الأول أين السائل، قال فلان، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه السؤال، فقال أو خير هو، أو خير هو، أو خير هو، يعني فكرة إن هل المال ده خير مطلق، إن لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الإنسان بالمال هل ده خير مطلقا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل هو خير على الحقيقة، إن أحيانا يكون توسيع ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان هو اختبار، امتحان، لو استعمل المال ده في طاعة الله، اكتسب المال من الحلال وأنفقه في الحلال وشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة فيكون المال خير، طيب لو اكتسب المال من حرام واستعمل المال في معصية الله سبحانه وتعالى فالخير يأتي بالشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ان انت محتاج تعيد النظر، ان المال التوسعة في المال وفي الدنيا مش خير مطلقا، لو انت استعملتها استعمال صحيح يبقى خير. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي الخير بالشر، يعني الخير المطلق ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق الانسان للطاعة للصلاة للحج للعمرة لحسن الخلق، ده خير، لا يأتي الخير بالشر. وان مما ينبت الربيع يقتل حبطا او يلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثال في غاية الأهمية في غاية الجمال، شوف من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن مما ينبت الربيع، الربيع هو النهر اللي هو الصغير جدول الماء اللي يكون في الأرض، فأحيانا بتنبت على حواف في النهر حشائش نباتات، فقال إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. فتيجي مثلا دابة من الدواب من المواشي تبتدي تاكل بشره، تاكل ومش عارف هي بتاكل ايه، يعني ممكن تاكل حشائش تكون فيها ضرر عليها وتفضل تاكل، يقتل حبطا يعني لحد لما تنتفخ، يقتل حبطا او يلم، اما ان هي تموت بسبب الانتفاخ ده او تقارب الموت. بعدين النبي عليه الصلاه والسلام استثنى نوع، قال الا اكله الخضراء، يعني في واحده هي خد بالك مركزه هي بتاكل ايه، تأكل خضراء إلا آكلة الخضراء، تأكل الحشائش النافعة. قال: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاه، أكلت لحد معين، فضلتش تأكل كده وخلاص، لحد معين. بعدين استقبلت عين الشمس، بدأت تلف وتستمتع بالدفء وحرارة الشمس، استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت. يعني ده معناها أنها خرجت المخرجات الزيادة من البول والغائط، ورتعت بدأت تنتفع وتقلب، اجدرت بدأت تقلب الطعام اللي هي كلته ده وتنتفع به، وخرجت المخرجات بطريقة سهلة وسلسة، مفيش فيها أي تعب. قال: وإن هذا المال خضرة حلوة. طب إيه علاقة المثال ده اللي هي البهيمة اللي بتأكل من الحشائش، مش عارفة هي بتأكل إيه، فالحد لما تنتفخ وتموت أو تقارب الموت، والبهيمة التانية اللي بتنقي الأخضر بس وتأكل لحد معين وبعدين تستمتع وخرجت مخرجات، ده إشارة لإيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فقال إن المسلم ما بيأكلش أي حاجة، المسلم بيدور على الأكل الحلال، المسلم بيدور على الأكل الحلال، وشبهه باللي الماشية اللي بتخرج مخرجات من البول والغائط وبتنتفع به، فهو انتفع بالمال وخرج الزكاة وخرج الصدقة حق المال، واستقبل عين الشمس معناها ان هو ايه، عرف يستمتع بالمال ده. وفي نوع ثاني اللي بياكل ولا يبالي ده من حلال او ده من حرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: وانه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكله ولا يشبع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير الانسان ان هو يتسع ويتوسع في اكل الحرام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير الانسان اللي بيتوسع في اكل الحرام، قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احنا تعلمنا في الحلقة دي إن من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء إن الإنسان يتوسع في أكل الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.